إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء حسام رأفت. أهلا ومرحبا بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، وكل السادة المستمعين بألف خير بمناسبة العام الهجري الجديد الذي سيبدأ أول أيامه من شهر محرم غدا بإذن الله السبت. بتعتبر الهجرة هي فتح عظيم لها رمزيتها أيضا. بتعد الهجرة النبوية الشريفة حدثا جامعا في تاريخ الإسلام وعنوانا مميزا للأمة المحمدية، ففيها تجلت معية الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وكمال إعانته ورعايته وباهر نصرته خلال هذه الهجرة. جمعت أيضا هذه الهجرة أو هذه الذكرى الفاصلة للمسلمين الفرحة التامة والبهجة الكاملة روحيا وحسيا معا، حين كشف الله تعالى بها عنهم كروبا شديدة متزايدة عبر 13 سنة، كانت نتيجة مباشرة لممارسات قريش الوحشية ضد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإسلام رضي الله عنهم. مستمعينا الأعزاء، بالطبع ذكرى الهجرة النبوية الشريفة عند المسلمين لها معنى رفيعا ولها أيضا دلالة واضحة في تراثهم الديني. معنا الآن على الهواء دكتور مصطفى فتح الله من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا فندم دكتور مصطفى، وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بك يا فندم، كل عام وحضرتك بالخير والصحة والسعادة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون العام الهجري الجديد بإذن الله تبارك وتعالى فاتحة خير على الأمة الإسلامية جمعاء والمسلمين جميعا يا رب العالمين. يا رب، اللهم أمين يا رب. دكتور مصطفى، عندما نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة، الحقيقة يعني هذه الهجرة لها معاني راقية كبيرة جدا، ويمكن أيضا بتعد رمزا لصناعة الأمل والتعايش والميل إلى السلام والالتزام بالقيم وبالأخلاق. يمكن فيها دروس أيضا ملهمة في بناء الأوطان، وإزاي نضع زي ما وضع الرسول عليه الصلاة والسلام القواعد العامة للحقوق والواجبات. يمكن يعني إحنا ما أشد الأمة الآن في هذا العصر إلى ان احنا يعني نستعيد هذه الذكرى العطرة ونستفيد مما كان فيها من المثل النبيلة والقيم السمحة والمبادئ العليا اللي كانت موجودة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء أنا عايز أوضح ما الفرق بين السفر وبين الهجرة. نعم. حينما نسافر من مكان إلى مكان فإننا لا نبقى في المكان كثيرا. أما الهجرة هو أن نهاجر من مكان إلى مكان آخر حتى نستقر فيه ونجلس فيه. هناك حديث استفتح صحيح البخاري هذا الحديث رواه سيدنا عمر بن الخطاب، والعلماء قالوا أن هذا الحديث يعد نصف الدين. يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. رسول الله حينما هاجر لم تكن وجهته المدينة المنورة، ولكن كان وجهته رب العالمين، أن ينفذ بدين رب العالمين حتى يكون هذا الدين لكل الناس إلى يوم القيامة. قيم أصيلة أراد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة يعرفنا إياها. كان يمكن أن ينقل الله تبارك وتعالى رسوله الكريم على جناح ملك فينتقل من مكة إلى المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا حينما نهاجر من شيء إلى شيء أفضل فعلينا أن نأخذ بالأسباب. فاتخذ النبي الراحلة وخرج مع سيدنا أبا بكر الصديق. ونذكر ليلة الهجرة في هذا المقام حينما كان النبي داخل بيته، يكون أبا جهل في الخارج يقول: يا شباب لا ينجون منكم محمد الليلة. والنبي الواثق المهاجر إلى ربه يقول: والله لأنجون منك يا عدو الله. رسول الله استعان بالله، فكان العون من الله، حيث تنزل سيدنا جبريل على حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة ياسين. وهذه مناسبة نزول سورة ياسين ب83 آية خرجت كطلقات المدفع. النبي يخرج، النبي الواثق أن الله تبارك وتعالى يحافظ عليه ويحفظه. وهكذا علمنا النبي حينما خرج بحفاظ من الله تبارك وتعالى درسا، أننا إذا توجهنا في حياتنا إلى رب العالمين وفعلنا كل ما يريد رب العالمين فإن الله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ أموالنا ويحفظ أبناءنا. فإن الناس في مساجدهم يصلون والله في خارج المساجد يقضي لهم حوائجهم. فمن فر إلى الله وفر إلى رسوله هذا هو حسن الجهاد، وهذا هو الذي يعز الأمم. دروس مستفادة علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. دكتور مصطفى، بالتأكيد أيضا أن الصحبة كانت ليها أثر إيجابي في هذه الهجرة. وخصوصا يعني أما بتكون الرفقة الصالحة والرفقة غير يعني هذه الرفقة الصالحة، طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن هو الحقيقة يعني كان من أهم المؤثرات أيضا في هذه الهجرة. نعم، الدرسان: درس الثقة بالله من رسول الله، ودرس الوفاء والصداقة. الوفاء من سيدنا الإمام علي حينما يغطيه النبي ببرده ويقول له: نم مكاني يا علي، وغطاه النبي ببرده حتى يعلمه أن الله سوف يحفظه. والله من فوق سبع سماوات يقول: يا جبريل أخيت بينك وبين ميكائيل، فاهبط يا جبريل عند رأس علي، وقف يا ميكائيل عند قدم علي، عليكما أن تحفظ عليا لأنه فدى حبيبي محمدا. هذه هي الأولى. أما الصديق يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل أن حية تلدغ رسول الله تلدغ سيدنا أبا بكر. النبي يرى الدموع في أبي بكر وهم داخل الغار، فدى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يسأل الحية: لما لدغت أبا بكر؟ قالت: يا رسول الله، وضع قدمه على باب جحري فحجب نورك عني يا رسول الله. سبحان الله. سبحان الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بقدم الصديق ويضع فيها الريق، حيث قال الرجل: اللهم صل على من شفى بالريق عين الحبيب ولدغة الصديق، وأعاد طعم الماء مثل رحيق، إذ مس فيه العنبر المختومة، صلوا عليه وسلموا تسليما، من لم يصلي عليه كان بخيلا. وهنا يقول النبي، يقول النبي للصديق حينما قال له: يا رسول الله، إن عين أبا جهل في عيني، إنه ينظر إلي يا رسول الله. والنبي يقول: ما بالك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر؟ لا تحزن، فإن الله معنا. نعم، الله ثالثهما، لأن الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار. فمن كان في معية الحق تبارك وتعالى الذي لا تدركه الأبصار فلن تراه الأبصار، فكانت معية النبي والصديق مع رب العالمين هي التي جعلت كل من يقفون لا يرون رسول الله ولا الصديق. دكتور مصطفى، يمكن احنا يعني ما احوج الامه الاسلاميه للاستفاده من هذه الدروس العظيمه الحقيقه في الهجره النبويه الشريفه. يعني عايزين يعني ملخص نقدر نقول نستفيد منها ازاي. اولا، كان النبي يقول لاصحابه: جددوا ايمانكم. نعم. قالوا: وكيف نجدد ايماننا يا رسول الله؟ نعم. قال: قولوا لا اله الا الله. فعلينا في هذه الليله نتذكر رسول الله، وكم جاهد رسول الله لننجو نحن، لأن الله يقول لحبيبه: وعزتي وجلالي يا محمد، لو طرقوا علي كل باب ولو سلكوا إلي كل طريق ما قبلتهم يا محمد، ما قبلتهم حتى يأتوا خلفك يا رسول الله. فعلينا أن نجدد النية مع رب العالمين في هذه الليلة التي نبدأ فيها، وقد أعطانا الله عمرا جديدا في عام هجري جديد، نسأل الله تبارك وتعالى ونجدد النية من الليلة أن نكون ممن يكون مقصدهم الله ورسوله، ونترك الدنيا وما فيها، لأننا نعيش وحيدا ونموت وحيدا، وندخل قبورنا وحيدا، ونوقف أمام رب العالمين ونحن بغير أحد يساندنا إلا حب الله ورسوله. فمن كان عشقه لله ورسوله فسوف يحشر يوم القيامة مع رسول الله، شفيعا له النبي، جليسا له في الفردوس الأعلى بإذن الله يوم القيامة. جددوا النية وابدأوا عامكم الجديد الهجري، ليس بالاحتفال بليلة أو ليلتان من الأغاني، ولكن يبدأ العام الهجري بذكرى المحرم، وهذا شهر من أيام من شهور الله الحرام. وعلينا أن نكثر فيه من الصلاة والزكوات والصيام، لأن كل الأعمال الصالحات في هذا الشهر ترفع وتضاعف بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله. كل عام وحضرتك بخير، وكل الأمة الإسلامية إن شاء الله وحضرتكم بخير والصحة والسعادة. أسعد الله أيامكم وأمتنا وبلادنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم الخير أينما حللتم، وأن يعطيكم حتى يرضيكم. يا بلادنا، يا أمتنا، وكل عام أنتم بخير بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم أمين يا رب العالمين. كل الشكر لحضرتك دكتور مصطفى فتح الله من علماء الأزهر الشريف. شكرا لك يا فندم. شكرا. عزكم الله يا فندم. عزكم الله. يا مرحبا. بشر بنور الهدى ووصلت رسالته لأبعد مدى وخطت حدود الزمان والمكان وغمرت قلوبنا بفيض الإيمان وخطت حدود الزمان والمكان وغمرت قلوبنا بفيض الإيمان وكل السماح والقبول والرضا لكل السماح والقبول والرضا التالية الحقيقة في نهاية الأسبوع اسمحوا لي ان احنا لابد ان احنا نتحدث عن دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب ومصر بتحطم الرقم القياسي لعدد من الميداليات. كسرت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية 12 المقامة في المغرب حاليا الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة تاريخيا في الدورة بالوصول لعدد 229 ميدالية متنوعة لتنكسر أو لتكسر الرقم القياسي السابق الذي تحقق في دورة الألعاب التي أقيمت في الكونغو 2015 والذي تحقق ب 2217 ميدالية متنوعة. حققت بعثة مصر حتى الآن عدد 229 ميدالية بينهم 79 ذهبية 87 فضية 59 برونزية. كان رقم السابق باسم مصر تحقق في الكونغو 2015 بواقع 217 ميدالية ما بين 85 ذهب 63 فضة و69 برونزية. تمتلك بعثة مصر فرصة غدا في آخر أيام المنافسات من أجل زيادة عدد الميداليات وتحقيق رقم قياسي في ختام المنافسات يسجل باسم مصر. مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي، مصر غالية واللي منها واللي منها ما بيبعوش. مصر قلوبنا لما روحنا واحنا انت نسينا روحنا، مصر ساكنة بالمشاعر في الملامح في الوشوش. مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي، مصر غالية واللي منها واللي منها ما بيبعوش. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. لابد أيضا أن نتحدث عن ثلاث قمم مصرية كانت تحت مظلة بياريتز، طبعا قبل مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى طوكيو، ناقش ملفات التعاون مع ترامب وماكرون وجونسون. الرئيس السيسي كان يقول التفاهم مع واشنطن أصبح أكثر من عظيم، وبندعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ونبذل أقصى جهد للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة. الحقيقة أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح وجهة نظر إفريقيا في جلسة المناخ، وتحدث عن أن إفريقيا هي المتضرر الأكبر من التغيرات، وأمامنا التزام أخلاقي تجاه كوكب الأرض. هذا ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي: الحفاظ على التنوع البيولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة، مصر بتنضم إلى ميثاق ميتز. بحث أيضا الرئيس مع رئيس وزراء بريطانيا القضايا الإقليمية والدولية، وتحدث أيضا عن تكثيف جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب. أيضا الحقيقة في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأفريقيا أمام السبع الكبار كان يتحدث بأنه علينا العمل سويا لإيجاد حلول لتحديات القارة السمراء، والطريق للخروج من الأزمة الليبية لا يحتاج سوى الإرادة السياسية وإخلاص النوايا. الدول الإفريقية بتمتلك فرص واعدة وإمكانات متنوعة بتؤهلها لشراكة موثوقة مع العالم، والتحول الرقمي أهم محفزات النمو الاقتصادي وإقامة مجتمعات حديثة التنمية المستدامة لن تكتمل دون تحقيق المساواة وتمكين المرأة. الحقيقة إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة 45 لقمة الدول 7 الكبرى بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي كان أمر مهم له دلالات ومعان كثيرة. معنا الآن على الهواء دكتورة سماء سليمان خبيرة العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك معنا دكتورة سماء. أهلا بحضرتك. ونحن نتحدث عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة 45 للدول 7 الكبرى بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي. بالتأكيد أن هذه المشاركة يعني لها معاني كثيرة جدا ولها دلالات أيضا كثيرة. ونقدر نقول أن هذه المشاركة ومصر رئيسة الاتحاد الإفريقي نقدر نقول يعني مصر بتمثل 50 دولة إفريقية. نقدر نقول أن هذا التمثيل أو هذه المشاركة تقدر أن هي تسهم في إيصال الصوت الإفريقي إلى هذه القمة. طبعا ما فيش شك يعني في البداية أن مجموعة 7 هي مجموعة بتضم 7 دول اقتصادياتها كبيرة جدا على مستوى العالم. نعم. وفي نفس الوقت هذه الدول عايزة أنوه أن هي بتمر بحالة من الركود الاقتصادي، وبالتالي هي محتاجة ان هي تعمل انتعاش لاقتصادها. فاعتقد ان القارة الافريقية بدولها 55 قادرة على استيعاب الاستثمارات من هذه الدول 7، وبالتالي تقدر انها تمثل فرصة للدول الكبرى للخروج من الركود الاقتصادي اللي العالم مقدم عليه. نعم. يعني إذن الدول الكبرى، الدول 7 الكبرى هم طبعا هي فرنسا وإيطاليا، اليابان، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا بجانب كندا، طبعا هي انضمت بعد كده لهذا التجمع سنة 76. لكن نقدر نقول أن بالتأكيد أن هذه الدول بتكون لها معايير سياسية واقتصادية وليها دور مؤثر سياسيا واقتصاديا على النطاق الدولي، فهيكون لها دور كبير في تبادل نقدر نقول التبادل الاقتصادي مع القارة الإفريقية، خصوصا وأن القارة الإفريقية الحقيقة هي بتمتلك من الموارد الكثير والكثير. هو الحقيقة أيضا نحب يعني أنوه أن هذه القمة تناولت عدد من القضايا اللي بتمس القارة الإفريقية في نفس الوقت. أول شيء الصراعات الكبرى اللي موجودة، وأعتقد أن في كثير من الدول الإفريقية مازال بينها صراعات سواء كانت داخلية أو بين بعضها البعض. نعم. فدي كانت مطروحة على طاولة المفاوضات في هذه القمة، بالإضافة للتغيرات المناخية. وأعتقد أن القارة الأفريقية لأنها بتتعرض لسيول كثيرة وأن فيها كثير من الأنهار وكثير من الأمطار، فبالتالي هذه إشكالية أخرى تم تناولها، وإزاي أن دول العالم تقدر أنها تساهم في تغيير المناخ والمتسبب فيها هي الدول الصناعية الكبرى أو الدول 7 الكبرى، ولكن تداعياتها بتكون على الدول النامية الأفريقية. نعم. وعلى رأسها القارة الأفريقية. نعم. بالإضافة لهذه القضايا تناولوا القضايا الاقتصادية في العالم بشكل كبير. نعم. وبالتالي هم مقدمين على زيادة النمو الاقتصادي في هذه الدول وكذلك في العالم كله. فأعتقد أن القارة الأفريقية هيكون ليها باع كبير جدا في هذا الـ يعني التخطيط، لان الدول الافريقيه لديها 90% من احتياطيات المواد الخام على مستوى العالم، فبالتالي الطلب كل ما بيزيد النمو الاقتصادي كل ما بيزيد الطلب على المواد الخام. لكن عايزه اقول ان توجه الدول الكبرى نحو الاستثمار والتصنيع داخل القوى الدول الافريقيه سوف يوفر الكثير من الانفاق من قبل الدول الكبرى في حالة ان هي بتصنع في دولها، لان ده هيوفر على الدول الكبرى يعني الاستفادة هنا دكتورة سماء، الاستفادة هنا متبادلة ما بين الدول الكبرى وما بين القارة الافريقية يعني بالتحديد. يعني هي مش بس القارة الافريقية التي سوف تستفيد من الدول الكبرى، لا هم كمان مستفيدين وبشكل كبير كمان. ولذلك أنا قلت لحضرتك إن حالة التوقعات الكثيرة بحالة الركود الاقتصادي على مستوى العالم اللي هيساهم في حل مشكلة كبيرة منه التوجه نحو الدول الفقيرة وخاصة الغنية بالمواد الأولية وعلى رأسها أفريقيا. عايز أنوه لنقطة مهمة جدا وهي إن السيد الرئيس في خلال 5 سنوات حكمه قام بأكثر من 90 زيارة خارجية كان 30% من هذه الزيارات موجهة للدول الأفريقية وده بيعكس أولوية القارة الأفريقية لدى القيادة السياسية المصرية. في نفس الوقت إن زيارات السيد الرئيس في كل القمم والمنتديات الخاصة بأفريقيا كانت قضايا القارة وأجندة أفريقيا 2063 كانت على أولوية أجندته وكان بيطرح رؤية أعتقد أنها نالت قبول دولي كبير جدا وخاصة خاصة بما يعانيه العالم كله من قضية الإرهاب وتراجع الوضع الاقتصادي وهو الإبقاء على الدولة الوطنية والقومية بحدودها السياسية الحالية ووحدة الأراضي في كل هذه الدول من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية اللي من شأنها هتحل الكثير من القضايا الأمن وعلى رأسها الإرهاب وبالتالي هتسهم في حل في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. فأعتقد أن القارة الأفريقية من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية بداخلها قادرة على المساهمة بشكل كبير جدا في منع الهجرة غير الشرعية اللي بتؤثر على دول كثيرة جدا. دكتورة سماء ما هو ده من خلال طبعا يعني الاستقرار والأمن اللي هيكون موجود إن شاء الله بإذن الله في القارة الأفريقية والخلافات والصراعات الحقيقة الداخلية كمان اللي موجودة في القارة الأفريقية يعني ده كمان ده هيخلي نوع من الاقتصاد المستقر في هذه الدول تقدر أن هي حتى تشعر بهذا الاقتصاد وبالتنمية في أفريقيا لأن طول ما في صراعات وفي إرهاب شيء طبيعي أن ده بيقضي الحقيقة على أي اقتصاد موجود. فحتى الحقيقة يمكن مش بس الدعوة للأمن والاستقرار الأمني في المرتبة الأولى كمان الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيدعو الدول الأفريقية إن هي تتعامل بشكل بناء من خلال إنها تعيد ترتيب الأولويات لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. يعني هو شايف إن ودي حقيقة إن مكافحة الأمراض المستوطنة أو المعدية دي بتحتل أولوية على أجندة الاتحاد الأفريقي باعتبارها إن هي القارة الأضعف في تقديم الخدمات الطبية الأساسية. دي يمكن ده كانت قالته منظمة الصحة العالمية. فهو كان بيناشد أو بيدعو الدول الإفريقية أنها تعيد بقى ترتيب أولوياتها من خلال الرعاية الصحية للمواطنين. وأعتقد أن مصر ليها دور الحقيقة فعال في هذا المجال من خلال 100 مليون صحة والحقيقة والقضاء على فيروس سي للأفارقة. خليني بس أنوه لجزئية وهي دي بيتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي خاصة ببناء الإنسان. بناء الإنسان مش بس مقصود بيه الإنسان المصري لكن مقصود بيه الإنسان الأفريقي بشكل عام. خلينا نتكلم إن عشان يتم بناء الإنسان من خلال التعليم من خلال الصحة من خلال بناءه فكريا وده اللي هيتم من خلال العملية التعليمية المضبوطة فبالتالي ده بيعكس لعملية تطوير كاملة للمنظومة التعليمية وأيضا رعاية كاملة للمنظومة في المنظومة الصحية اللي السيد الرئيس يعني مؤخرا دخل فيها الأفارقة في مشروع أو مبادرة 100 مليون صحة وده علشان يتم الاقتضاء به في باقي الدول الأفريقية وحتى يعني عشان تتحقق تنمية اقتصادية لابد من توفر القوى البشرية بصحة جيدة حتى تستطيع أنها تحقق ما تربو إليه أو بتهدف إليه الدول الأفريقية من تحقيق التنمية أو أجندة أفريقيا 2063. إن شاء الله هتكون بإذن الله يعني عام اللي بترأس فيه مصر الاتحاد الأفريقي هيكون بإذن الله عام خير على أفريقيا ويمكن كانت البداية مش بس من خلال هذا العام ولكن من أعوام سابقة الحقيقة منذ بداية أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية وهو الحقيقة مهتم بأفريقيا بشكل كبير جدا يعني على المستوى الخاص بشكل كبير. فأعتقد إن شاء الله بإذن الله هتكون ليها يعني رد فعل إيجابي بإذن الله. بشكرك يا فندم. شكرا دكتورة سماء سليمان خبيرة العلاقات الدولية. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم علمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خطين وناس. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441. وأعرب الرئيس عن أمنياته بأن ينعم الله عز وجل على شعوب الأمة الإسلامية باليمن والبركات، كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج متمنيا أن يكون العام الجديد محققا للآمال والطموحات. كانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت مساء اليوم أن غدا السبت 31 من أغسطس هو أول أيام شهر المحرم للعام الهجري الجديد 1441، وأن اليوم الجمعة هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1440. وقالت دار الإفتاء في بيان لها إنها استطلعت خلال شهر المحرم بواسطة لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دول الاتحاد الإفريقي مقبلة على مرحلة مهمة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال. كما أكد الرئيس السيسي في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا تيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية، أكد أن القارة الإفريقية قطعت شوطا طويلا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية فضلا عن بذلها لجهود كبيرة لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري. أصيب 57 فلسطينيا خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين وثلاث شركات، وحددت سفينة محظورة بدعوى مساعدة كوريا الشمالية على التحايل على العقوبات المفروضة عليها. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن العقوبات استهدفت شبكة للشحن شاركت في عمليات نقل للنفط من سفينة لأخرى لمساعدة بيونغ يانغ على تفادي العقوبات الأمريكية. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء، أعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول إعلان يوكوهاما 2019 كتبه محمد السيد، وكتب يقول: تدعم اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التكامل التجاري الشامل والمستدام وتقلص من تقلبات أسعار السلع بالأسواق. هذا ما أشار إليه المشاركون في قمة تيكاد 7 والتي اختتمت أعمالها اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية. ودعا إعلان يوكوهاما الصادر في ختام القمة إلى مواصلة الشراكة بين إفريقيا وشركاء تيكاد لتعزيز التنمية المستدامة والابتكارات وتكنولوجيا والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية. كما أكد الإعلان أهمية التعاون بين اليابان وإفريقيا في العديد من القضايا وأهمها البنية التحتية عالية الجودة واستثمارات القطاع الخاص واستقرار الاقتصاديات الكلية والابتكارات التكنولوجية خاصة في مجال التصنيع والتحولات الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية وتقليص مخاطر الكوارث وإدارتها وتنمية الموارد البشرية. وأقر المشاركون في القمة أهمية تعميق المشاركات الديمقراطية والجهود الإفريقية المبذولة الرامية إلى مواجهة تحديات السلام والأمن بالقارة. كما أكد إعلان يوكوهاما حدوث تقدم في التنمية البشرية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال مساهمة مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة، هذا بالإضافة إلى دعم دول تيكاد للجهود المبذولة لتعزيز محاور التنمية البشرية والسلام والأمن. تحت عنوان إعلان يوكوهاما 2019 استمعنا إلى تحليل إخباري كتبه محمد السيد، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء قرأتهما على حضرتكم أمل مصطفى مع دقة 11 إن شاء الله. نوافيكم الفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم متاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. ترك لنا الملك أبريزو قصرا يحتوي على الكثير من التفاصيل التي تنقل لنا رائحة هذه الفترة من تاريخ مصر. لا غرابة أن يقيم أبريز لوحة ضخمة في هذه الجهة ليحمي الأوقاف التي كانت لإله هذه الجهة وقد اتخذ مقره هناك. ولا أدل على ذلك من أن الأثري بيتري قد كشف عن قصر له يظهر مما بقي منه، إنه كان غاية في العظمة والفخامة، وقد اتخذه الملوك الذين أتوا من بعد أبريز مقرا لهم. ويقع قصر أبريز في النهاية الشمالية من مدينة منفي القديمة، وتبلغ مساحة القصر حوالي فدانين، وجدرانه مقامة كما هي العادة من اللبنات السوداء. وجدران هذه المباني مكسوة بالأحجار الجيرية في جزئها الأسفل، وكذلك كسيت رقعة القصر بالأحجار الجيرية، ويبلغ سمك الجدران حوالي 14 قدما. وتدل الشواهد على أن عمر هذه الجدران يختلف من حيث زمن إقامتها، لأن بعضها يرجع إلى عهد أبريز وبعضها الآخر بني بعده. والتصميم العام لهذا القصر جاء مرتبكا بعض الشيء، وهو يحتل الركن الشمالي الغربي من المعسكر الكبير الحصين الذي تبلغ مساحته حوالي 20 فدانا في النهاية الشمالية من خرائب منف. وهذا القصر المحصن مقام على ربوة، وكان له طريق، له بوابة عظيمة في الجنوب وأخرى مقابلة لها في الشمال، وهذه البوابات تؤدي إلى الردهة العظيمة للقصر. وعندما يتقدم الإنسان نحو الطريق الواسع الجديد يجد قاعة بابها في الغرب، وهذه القاعة كانت تؤدي إلى حجرة الحراسة، ويأتي خلف ذلك المطبخ بموقده المصنوع من اللبنات. ولا بد أنه كان يوجد على امتداد الجانب الشرقي في القصر ممر ينفذ إلى 3 حجرات في وسط الجانب الشرقي، غير أنه اختفى ولم يبق منه إلا آثاره. ثم نعود إلى القاعة العظمى فنجد أن الدخول إليها قد عمل في الجنوب الشرقي، وجدرانها من كل الجوانب يرجع عهدها إلى ما قبل عصر أبريز. أوراق البرد. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. لو حد قال لا تنسى في مصر. مصر بتتقدم عالدرب، مصر بتكبر رغم صعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا سينا لما تقصر، لما ليالي الحلم تحصر، اسألوا سينا لما تقصر، لما ليالي الحلم تحصر، مين اداها الروح وفداها وقال للدنيا مصر انتصرت. صبروا ولادي ست سنين، ست ثواني في عمر الدنيا قبل زماني ما يغمض عين، مصر بقت مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. ما زلنا نتحدث عن مشاركة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الدول السبع الكبرى التيكاد. معنا الآن على الهواء دكتور عبد الرحمن محمد طه الخبير الاقتصادي. أهلا بك معنا يا دكتور عبد الرحمن. أهلا بحيك. دكتور عبد الرحمن، يمكن عايزين نقول أن مصر بصفتها رئيسة للاتحاد الإفريقي استعدت جيدا للمشاركة في هذه القمة، قمة التيكاد اللي عقدت في مدينة يوكوهاما، ويمكن كان التركيز على التحول الاقتصادي وعلى تحسين بيئة الأعمال أو ريادة الأعمال كانت على القطاع الخاص بمعنى أصح. نقدر نقول ان يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيطالب مؤسسات القطاع الخاص والشركات اليابانيه ان هم يساهموا في تمويل وزياده الاستثمار في القاره الافريقيه. نقدر نقول ان المنفعه هتكون متبادله ما بين الدول السبع الكبرى وما بين القاره الافريقيه، يعني مش بس القاره الافريقيه اللي تستفيد لان هي لديها من المواد او الموارد الطبيعيه والمواد الخام، يعني ده اللي بيتيح لها الاستفاده الكبرى من لهذه الدول. طيب مبدئيا كده احنا بنجني ثمار ما قد بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اكثر من 4 سنوات. صحيح. لو احنا جينا شفنا، انا مش هتكلم على مصر بس، لكن هقول ان البنيه التحتيه اللي حصلت في مصر والتحضير لاستقبال الاستثمارات الاجنبيه والتحضير للاستثمار الاقتصادي الاوروبي اللي ممكن ياخدوا اسيا وافريقيا من خلالنا، ده بدا من بدري قوي. نعم. هنشوف ان قناه السويس ده ركن اساسي في طريق الحرير، واللي ما كانش يشوف دوت زمان هيشوفه دلوقتي وهيعرف اهميه قناه السويس مع تفعيل طريق الحرير. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما راح ل ماكرون، وكان رئيس ماكرون بيقول احنا كان لازم ان احنا نتعاون مع روسيا وغلط ان احنا نجنبها ولازم ان احنا نتعامل مع اسيا. طب احنا بنتعامل مع روسيا ليه؟ علشان خاطر هي داخله في كل الاتفاقيات الاسيويه الاقتصاديه والتحالفات الاقتصاديه. على الجانب دوت لما انا الاقي مصر تنتهج نفس النهج الروسي الذكي وتدخل في تحالفات البريكس وتحالفات اللي هي الاتحاد الاوراسي، نعم، وبنسعى لطرق ابواب الصين وتحالفات شنغهاي وغيرها، نعم، هنشوف ان مصر دلوقتي بتجني الثمار دي. ليه؟ لان امريكا والصراحه مع الصين، الاتحاد الاوروبي وانخفاض معدلات النمو اللي بتبلغ ذروتها منذ الازمه الماليه العالميه في 2008، تمام، هم بيسعوا لطرق ابواب افريقيا واسيا. طب منين هنروح لآسيا عن طريق مصر؟ منين هنروح لأفريقيا عن طريق مصر اللي مش بس استعادة دورها الريادي السياسي ولكن دورها الريادي الاقتصادي؟ وعايز أقول لحضرتك إنه موضوع رئاسة الاتحاد الأفريقي هو مش كل الشغل اللي اتعمل، لا بالعكس ده جزء منه، كل الشغل اللي اتعمل الحقيقي اللي اتعمل اللي بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى من قبل ما نبقى رؤساء للاتحاد الأفريقي. هما الاتحاد الأفريقي بيجنوا ثمار مجهود عملته مصر، هما ما عملوش قد اللي عملته مصر، يعني كدو من مصر ليهم وكاستعادة للثقة والريادة. دلوقتي احنا بنتكلم باسم أفريقيا بنقول اليابان تعالي ادخلي في أفريقيا، ما في استثمار كويس، في بيئة كويسة، في حاجات كويسة تقدري تعمليها هتدخلي من عندي. بقول لأوروبا هتدخلي آسيا برضو من عندي. لو حضرتك شفت كل المناطق هتلاقي إنه آسيا الوسطى الكبرى وبعض الدول الآسيوية المستقرة زائد الدول الأفريقية في محور أساسي بيتكلم فيها من الناحية الأفريقية العربية هي مصر. وبرضه لابد ان احنا يعني برضه يعني نتحدث عن الاستفاده ايضا من الموقع الاستراتيجي للدوله المصريه، يعني ده يعني اذا كان في احنا طول عمرنا مصر لها موقع استراتيجي، لكن الاهم هو استغلال واراده استغلال هذا الموقع لخدمه الوطن ولخدمه مصر ولخدمه الافريقيا وخدمه المواطن المصري. ما حصلتش قبل كده. هو انا عايز اقول ان بس يعني الاستثمار في افريقيا بيعتمدوا على كون ان مصر هي بوابة العالم لافريقيا، احنا كنا بنقولها لكن على ارض الواقع ما كانتش موجودة، ما كانتش بتتحقق بشكل بشكل فعلي. خلينا نتكلم بصراحة، ده صح بنتكلم كده، قناة السويس ما زادتش اهميتها الا لما اتعمل قناة السويس الجديدة. صحيح، ما زادتش اهميتها الا لما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الدول العشرين الكبرى وكان بيقول ان انا محور اساسي جوه طريق الحرير. اللي يبص على الكلام ده كله لازم يوزن الامور ويقول انه كان في رؤية مستقبلية من 4-5 سنين، حد كان قاعد شايف والرئيس عبد الفتاح السيسي كان قاعد شايف قدام ايه اللي كان هيحصل. كانت الامور معلش غامضة على اغلب الناس، معلش كانوا بيقولوا ليه قناة السويس، ادي قناة السويس ادي فايدتها. لما هتيجي تشوفي دلوقتي لما طريق الحرير اللي بعد على 64 دولة واللي فرنسا تقول احنا لازم نشارك فيه، اوروبا كلها لازم تشارك فيه، ده معناه ايه؟ ده معناه ان في حد كان قاعد بيقول انه انا لازم انفذ قناة السويس وما يهمنيش التحديات اللي قدامي، ما يهمنيش الكلام المحبط، ما يهمنيش. وده كان كلام الرئيس لما يقول لك مهما كان اللي حواليك بيحبطك او ما كانش او بيسيء ليك انت خليك في شغلك لغايه لما تثبت وجهه نظرك. نعم. الكلام ده حاليا احنا دلوقتي فرحانين ليه؟ علشان من 4 سنين او من 5 سنين حد اشتغل. بعد كده بيجني استثمار، مفيش دوله عصايه سحريه على طول بتطلع. اديكوا شايف على مستوى الاقتصاد الكلي كل ارقامنا كويسه. صحيح. وبعدين هو ده هيأثر في الاقتصاد الجزئي مع مرور الوقت لان مفيش برضه عصايه سحريه، بس احنا عملنا نص الطريق. النص الثاني بيجي مع زيادة الاستثمار. نعم. يعني اذا برضو اللي عايزة برضو اقصد الحقيقة دكتور عبد الرحمن ان يعني الركود اللي بيشهده العالم الحقيقة الان يعني مصر ما فيهاش هو يعني حجم هذا الركود، يعني مصر ما تأثرتش بهذا الركود زي الدول الكبرى ما تأثرت بيه. لكن هتكون حضرتك هو فكرة الركود العالمي هو ركود عقارات، بس عشان الناس تبقى فاهمة ايه اللي بيحصل في العالم. اللي بيحصل في العالم هو استمرار للأزمة المالية العالمية اللي حصلت في 2008. اللي حصل بعد 2008 هو انتعاشة، بس كده لو بيسموها تصحيح بلغة البورصة أو انتعاشة كده، تفويقة صغيرة كده، حلاوة روح بالنسبة لأوروبا. لكن الأزمة الحقيقية لاحظت اطلعت عليهم الحرب اللي ما بين أمريكا والصين، الحرب التجارية، عدم الاستقرار اللي موجود في الشرق الأوسط، انخفاض معدلات النمو في أوروبا بشكل عالي جدا، ده كله رقم واحد أزمة عقارية في العالم، مش في مصر بس، في العالم رقم واحد. احنا زمان كنا بنقول ما بنتأثرش لان احنا ما كانش لنا اقتصاد مرتبط. احنا دلوقتي احنا هنتأثر سلبا ولا ايجابا؟ لا سلبا، بس احنا هنتأثر زي الدول اللي حصل فيها الأزمة؟ لا لا. ليه؟ علشان خاطر انا مستعد للإيجاب، لانه اي دولة هتفكر في سبيل الوصول لآسيا او الوصول الى افريقيا هتبص علي انا الاول. صحيح. الحقيقة برضو ان المشاركين في قمة تيكات 7 هي كانت يعني تختتم اعمالها اليوم الحقيقة في يوكوهاما اليابانية، كانوا بيدعموا اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، التكامل التجاري الشامل والمستدام، يعني بيدعموا ايضا هذه الاتفاقية. يمكن نقدر نقول ان هذا الاعلان بيبين او بيؤكد مواصلة الشراكة بين افريقيا وشركاء التيكات عشان يقدروا يعني يعززوا من التنمية او الابتكارات والتكنولوجيا في القارة الافريقية. القوة الاقتصادية او قوة اي دولة يا فندم بتأتي من التحالفات الاقتصادية. نعم. لو حضرتك بصيت الروسي هتلاقي اي تحالف موجود في اسيا هي موجودة فيه. تمام. المنطقة تمام. الخاصة بالصين شنغهاي البركس الاتحاد الاوروبي هم اقوى ثلاث تحالفات اقتصادية موجودين في العالم. روسيا طرف فيه، طرف اساسي ومؤسس. لما انا اجي انتهج مش هقول نفس النهج، هقول نهج اقوى، ان انا بترك الابواب في كل حتة، عندي تنوع مصادر استثمار في كل حتة. نعم. انا بامن نفسي اقتصاديا، انا اذا اصبحت دولة قوية. مش بس كده، انا عامل من فترة قريبة الدول البحر المتوسط اللي لها علاقة بالغاز، تمام؟ الدول المنتجة. نعم. للغاز على مستوى البحر المتوسط. نعم. دي حاجة جديدة، انا مجمع كل دول العالم الاوروبي عندي. صحيح. تمام. لما انا اجمعهم عندي بالشكل دوت واعمل تحالف، لما اجي بقى اروح لهم اقول لهم انا والله انا عاوز اعمل بافريقيا، هيرحمهم. هم محتاجيني اكتر ما انا محتاجهم. طبعا. يعني عشان بس لان هم محتاجين لي. طبعا طبعا. وده بديل لفكره انه بدل ما انا اعمل حرب عالميه علشان خاطر امشي اقتصادي كواحد من وجهه نظر اوروبيه. لا والله، ده انا شايف الناس اللي هم اللي حاطط في دماغي ان انا اروح احاربهم، لا والله دول جايين فاتحين دراعاتهم بيقولوا تعالوا استثمروا عندنا، تعالوا عندنا سيجارة. يبقى أنا عندي بديل، يبقى أنا كده بجنب أفريقيا كلها وبجنب مصر وبجنب بعض الدول الآسيوية وإيلات الحرب، لأن صحيح. العالم كله يعرف أنه السبيل الأمثل للخروج من أي أزمة اقتصادية بقى اللي حصل في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أيام الكساد الكبير. نعم. هي حروب عالمية. طب أنا عشان أخرج من البوتقة الصعبة دي بعمل فيها إيه؟ بعمل تحالفات اقتصادية وبقول لهم تعالوا عندي بدل ما تحاربوا، لا تعالوا استثمروا عندي. صحيح. دي السياسه اللي تقدر تنجي مصر. والحمد لله رب العالمين قال على مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح. صحيح. والحمد لله. بقول لحضرتك كمان الحقيقه دكتور عبد الرحمن ان يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعودنا منه دائما، زي ما كان في تنوع لمصادر السلاح، ما كناش بنعتمد على دوله واحده ولكن على صحيح. دول عديده. لا ده كمان تنوع في مصادر الاستثمار، من الدول اللي تيجي تستثمر عندنا. احنا ما عندناش دوله ممكن نقول عليها ان هي عدوتنا، لا احنا متصالحين مع جميع الدول. بالعكس، احنا كنا يمكن حتى الحرب على الارهاب احنا كنا بنحارب نيابة عن العالم كله، واحنا عارفين ان العالم كله فيه ارهاب، لكن مصر كانت هي بتحارب بالرغم طبعا هي النداءات العديدة اللي تحدثت بها علشان تقدر تخلي العالم كله يبتدي يبقى فيه نوع من القوة يعني الدولية لمحاربة الارهاب. فده شيء جميل، التنوع دايما مع جميع دول العالم في سواء الاستثمار سواء في السلاح في أي شيء. فده بيؤكد كلام حضرتك إن مصر بالفعل ممكن تبقى ليها نوع من التحالفات الاقتصادية، تقدر إن هي بالفعل أي دولة بعد كده في العالم من الدول الكبرى تقدر ترحب بيها وتبقى هي في حاجة يعني أو أمس الحاجة لمصر إن هي تقدر يعني تبقى شريك لها أو تستثمر عندها. أنا بشكرك جدا دكتور عبد الرحمن محمد طه الخبير الاقتصادي، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش، مصر الحارة جاي العبارة أبيض سلم طول الليل، مصر الشد الجدع عيشة بتترسم قلب وسام، مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل وكوباية شاي على مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. والحقيقة الخبر اللي شدني جدا هو الافتتاح العالمي للمتحف الكبير. الحقيقة هو طبعا لسه قدامه كم يوم. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد أن الدولة مهتمة بتغيير وجه القاهرة القديمة وتطويرها وعودتها لرونقها وجمالها، وقال أن الدولة مش مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، لكن إحنا بنعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة والمناطق المحيطة بهما، وأيضا منطقة سور مجرى العيون والقاهرة الخدوية وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة. المفروض أن يكون معانا الدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، لأن كنا عاوزين نتكلم معاه عن السيناريوهات الموضوعة للحفر، لكن الحقيقة هو تليفونه مغلق الآن، احتمال يكون عنده أي ظرف. عموما رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كلف مختلف الوزارات والجهات المعنية أن هي تقدر تنسق على أعلى مستوى عشان الاحتفالية، احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تكون مبهرة ومعبرة أيضا عن حضارة مصر القديمة وتاريخها. في الوقت نفسه بتعكس أيضا تقدم مصر الحديثة وما تبذله الدولة من جهود في كافة المجالات. أشار أيضا الدكتور مصطفى مدبولي أن الاحتفال ده هيكون فرصة كبيرة جدا لتسويق مصر والترويج للسياحة. طبعا هنتكلم بالتفصيل وبشكل كبير جدا عن هذا الحدث العالمي اللي هيكون موجود بإذن الله خلال أيام، لكن أنا يعني حبيت أن أنا أدي فكرة للسادة المستمعين عن هذا الافتتاح العالمي للمتحف الكبير. في كمان غير ان هيكون طبعا تسويق لمصر وترويج للسياحة هذا الحدث العالمي وهو افتتاح المتحف الكبير، الحقيقة ان بدأوا في اعداد قائمة المدعوين بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ويمكن ده كان في امس في اللجنة في اجتماع اول اللجنة العليا المشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور وزراء الاثار والثقافة والسياحة ومحافظ الجيزة اللواء احمد راشد ومسؤولي عدد من الجهات المعنية. القيادة السياسية الحقيقة بتولي أهمية كبيرة جدا لسرعة افتتاح المتحف أمام الزوار من جميع أنحاء العالم، ويعني هذا الصرح العظيم بيقدم صورة حضارية عن مصر اللي بتمثل رمزا للتراث الإنساني على مر العصور. والحقيقة إن افتتاح المتحف الكبير هيشاهده يمكن مليارات المواطنين أو عدد كبير جدا جدا جدا من المواطنين على مستوى العالم، ولذلك دكتور مصطفى مدبولي بيقول ان احنا بالفعل بدأنا في التحرك من الان للاعداد لسيناريوهات حفل الافتتاح ووضع خارطة طريق واضحة للافتتاح. قال ان الاجتماع هو الاول للجنة العليا لوضع سيناريوهات حفل الافتتاح اللي تم بتشكيلها بتوجيه طبعا من الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال ان اللجنة دي بتضم في عضويتها عدد من الوزراء ومسؤولين بالجهات المعنية، وقال ان بيتم عمل اختيار اليوم الانسب للافتتاح، ويعني هم الحقيقة متوقفين على أي يوم ممكن يكون هو الأنسب لافتتاح المتحف الكبير، وتنظيم وافتتاح وتنظيم الفعالية على مدار عدة أيام على أن تتم الاستعانة بالشركات العالمية. طبعا يتم الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم افتتاح عالمي يليق بمكانة مصر وبحضور عدد من الرؤساء والملوك من مختلف دول العالم. وزير الآثار قال إن الافتتاح هيكون أكبر احتفال تنظمه مصر نظرا لاهتمام العالم كله بهذا الحدث، ومن المقرر إنه يشرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويحضره الملوك والأمراء ورؤساء أيضا المنظمات العالمية وكبار المسؤولين. وأشار إنه هيكون موجود فعاليات مستمرة تمهيدا للافتتاح، وإنه هيتم التعاقد مع شركة عالمية كبرى متخصصة في تنظيم مثل هذه الاحتفالية الكبرى وهذا الاحتفال وهذا الحدث العالمي وهو افتتاح المتحف الكبير. شوف أصار أجيال ملو الدنيا حضارة وافتتاح حضارة وافتتاح، علموا قلب الحجر الأسبوع. الحقيقة في خبر برضو شدني جدا خلال هذا الأسبوع، إن مشروعات صغيرة بمراكز الشباب ده قرار ينتظر التنفيذ. معنا الآن على الهواء دكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية. أهلا بك معنا دكتور عادل. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. دكتور عادل، يمكن التكدس في الوظائف الحكومية عايز أقول يمكن ده فتح الطريق لتوجه شباب كتيرة، مش هو كل الشباب طبعا، لكن في عدد كبير من الشباب ان هو يتوجه للمشروعات الصغيرة. يمكن المثل كان قدامنا او التجربة الصينية هي اللي كانت امامنا، ويمكن دي بنجد ان التجربة الصينية كانت بتاخذ العالم كلها بالصناعات الصغيرة اللي كانت بتبقى سواء في البيوت او في مراكز الشباب. فالحقيقة ان ده قرار بينتظر التنفيذ، ان يتم مشروعات صغيرة بمراكز الشباب. في البداية دكتور عادل نعرف من حضرتك، هل المكان ملائم للتدريب ممكن نقول خريج الجامعة حتى بالتكليف المباشر بهذا الموضوع؟ صحيح. طبعا بس نشير الى ان قرار التكليف الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي لعام 2019 الخاص بتكليف مؤهلات العليا كان من اهم الاماكن التي يتم تدريب فيها الخدمة العامة، هي مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر الموجودة في وزارة التضامن او في مركز الشباب على مستوى الجمهورية او في الاماكن الخاصة بجهاز تنمية المشروعات في مصر، لان طبعا هذا بياتي من خلال دور الدولة التي تبذل جهود كبيرة جدا لتمهيد الطريق امام الشباب لنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدى اهميتها ودورها في تنمية الاقتصاد المصري والقضاء على البطالة، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة ومشروعات والهيئات الدولية والإقليمية وليس مصر فقط، ولكن لأن التنمية الاقتصادية في هذه الدول ومنها مصر يجب أن تعتمد على الاستفادة من الدول المتقدمة في تحقيق طبعا مستوى عالي من التنمية الاقتصادية. المشروعات الصغيرة التي يعمل بها، هذا هو التعريف الذي عرفته المؤسسات الدولية، هو 10 عمال فأكثر، يعني أقل من عشر عمال يعتبر مشروع متناهي الصغر، من 10 عمال فأكثر حتى 99 عامل يعتبر من المشروعات المتوسطة التي لا تعتمد على رأس مال كبير، ولكن هي تعتمد على نشر ثقافة العمل بعيدا عن هي الحياة بتبقى يعني الصناعة نفسها اللي دي بتكون غير مكلفة، يعني ما بتبقاش زي الصناعات الكبيرة، لا دي هي بتبقى حياة غير مكلفة، ما بتحتاجش يمكن مكان، يمكن التدريب فيها يعني اعتقد ان هو ما بيستغرقش يمكن 6 شهور او يعني بالكثير ممكن يكون سنة، وحضرتك طبعا تقدر تفيدنا في ده اكتر. طبعا لان المشروعات الصغيره والمتوسطه في مصر لعبت دور كبير في تحقيق التنميه في خلال والاجتماعيه في خلال مرحله الاصلاح الاقتصادي، لانها تمثل المشاريع الصغيره والمتوسطه التي تقوم بتوظيف اقل من 50 عامل، وحوالي 99% من اجمالي هذه المشاريع التي تعمل في القطاع الخاص غير الزراعي، يساهم قطاع المشاريع الصغيره والمتوسطه بما لا يقل عن 80% من اجمالي القيمه المضافه، وكذلك يعمل في قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه حوالي ثلث زي قوه العمل بالقطاع الخاص ككل. هذا ادى الى دفع الحكومه المصريه لبذل العديد من الجهود لدعم هذا القطاع، وكانت على 5 مراحل، يعني مساهمه بنك التنميه الصناعيه بدعم الصناعات الحرفيه والصغيره بنسبه 50% من الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيره بضمان شركات مقاطعه الائتمان المصرفي، تقديم العديد من البنوك التجاريه منها الوطنيه والخاصه قروضا لمساعده المشروعات الصغيره من خلال برنامج التمويل الراسمالي وتمويل المشروعات، تم انشاء صندوق اجتماعي للتنميه للمساهمه في مشروعات حل مشكله البطاله والضمان وتقديم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيره، لان المشروعات الصغيره اثبتت اهميتها في الاقتصاد المصري في المرحله الاخيره، وظلت المشروعات الصغيره ايضا تعاني الى ان صدر القانون رقم 141 لسنه 2004 المسمى بقانون تنميه المشروعات الصغيره، وتم توفير من خلال الدوله الاطار القانوني المنظم لهذه المشروعات. الحقيقة أنا برضو عايزة أرجع للمكان نفسه، لأن برضو يعني البيوت ما كانتش ممكن تكون يعني مكان مناسب للعديد من الأسر، يعني إن هو يقدر إن هو يعمل مشروع في البيت نفسه ممكن يكون غير مهيئ لعمل مشروع، لكن يعني بنقول إن مراكز الشباب يمكن خبراء كتير في الاقتصاد اتكلموا وقالوا ان مراكز الشباب يمكن دي بيدخلها روادها بيكونوا من الطبقه المتوسطه او تحت المتوسطه، يعني هيبقى معنى كده ان انت بتبني فعلا مجتمع بشكل سليم وقوي، يعني انت كده بتقدر بتحط ايدك على الطبقه بالفعل اللي هي محتاجه ان هي تعمل هذه المشروعات. نعم، جديدا بالذكر بان المجلس الاعلى للشباب والرياضه حين ذاك في التسعينيات تبنى فكره انشاء صوب زراعيه في مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه كأحد المشروعات الصغيرة التي تقوم على تدريب أعضاء مراكز هذه الشباب في كيفية إنشاء الصوب الزراعية، وكان نجحت نجاحا كبيرا في ذلك الوقت. لذلك أن مراكز الشباب لها الخبرة السابقة التي تعطيها الحق في تطوير هذه المشاريع من خلال التدريب وإنشاء بعض المشاريع كمحاكاة للتدريب العملي للشباب، مثل ما كانت في التسعينات مشروعات الصوب الزراعية. لان المشروع المشروعات هذه المشروعات يعني بتسهم تقريبا في توفير 3/4 فرص العمل الذي يوفرها القطاع الخاص. يعني المشروعات الصغيره اصبحت تمثل. هل بتبقى في جهه دكتور عادل بتبقى في جهه بتبقى مسؤوله عن التسويق لهذه الصناعات الصغيره؟ يعني في جهه بيتوجه ليها مثلا الافراد المشاركين في صناعه معينه، في جهه بتكون مسؤوله عن ذات، لان برضو بتكون الصناعات الصغيره يعني عايز اقول ان هي بتحد شويه من مراحل الفشل، ما بتبقاش فيها او بتتخطى مراحل الفشل ما بتبقاش فاشله يعني. هو حضرتك القانون عرف هذا الامر، عرف المشروعات الصغيره بكل شركه او منشاه فرديه تمارس نشاط اقتصادي انتاجي خدمي تجاري بما لا يقل راس مال المدفوع 50,000 جنيه ولا يتجاوز 1,000,000 جنيه ولا يزيد عدد العاملين عن 50 عاملا. وانشات الدوله جهازين، صندوق الاجتماعي للتنميه لتهديم دراسات الجدوى والتسويق لهذه المشروعات، وجهاز تنميه المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر الذي يتبنى هذه المشروعات ويساعد الشباب ويدرب كمان العاملين على في المشاريع دي، يعني ازاي يقدروا يديروا المشروع وازاي يقدروا كمان يسوقوا كمان للمنتج اللي بيصنعوه. نعم هذا هو دور جهاز تنميه المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر الذي اصبح فاعلا اكثر من قبل واصبح له فروع في جميع محافظات الجمهوريه. عموما المشروعات الصغيره اعتقد دلوقتي ان هي بقت بالفعل موضوعه في المكان المناسب، وهي طبعا مراكز الشباب، لان يمكن دي بتخلي سواء بقى في المدينه او في القريه يعني بالتاكيد ان احنا هنقدر نقول هنتلاشى الهجره الغير شرعيه او الهجرة حتى من القرية للمدينة، لأن هيكون في مركز الشباب هو اللي موجود في القرية زي مركز الشباب الموجود في المدينة، فيها أيضا الصناعات الصغيرة وفيها كل الامتيازات سواء تدريب أو يعني كافة المزايا الخاصة بالصناعات أو التسويق وهكذا. فإن شاء الله بإذن الله تكون دي خطوة بإذن الله تكون سليمة وجميلة إن شاء الله للشباب أو لكل كل إنسان عايز يعني يعمل مشروع صغير. أنا بشكرك جدا دكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، ألف شكر. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، بلدك ولاسة تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني أو للفقير. هم دول شبابك، هم دول ولادك، حلم نفسه يحققه سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، كل واحد ليه طموح او حلم نفسه يحققه سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، اي حلم احلمنا بيه. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع. يمكن الخبر الأخير أو الفقرة الأخيرة هنتكلم عنها. احنا طبعا يعني قربنا على موسم المدارس، المدرسة هتبدأ إن شاء الله بإذن الله يمكن أعتقد 21 سبتمبر، بنقرب شوية بشوية، لكن بتبقى ليها في بعض المتطلبات. يعني ده حاجة عايزة أقولها برضو، يا رب بس يكون الوقت نقدر نلحقه. لكن في حاجة تانية الحقيقة خاصة بأن المعلمين والطلاب كانوا سعداء جدا بقرار وزير التربية والتعليم أن يعتبر أن الصف الثاني الثانوي سنة نقل، علشان يقدروا يتمكنوا من التدريب الجيد على النمط الجديد للأسئلة ونظام الأوبن بوك، اللي هو أنك تدخل الامتحان، الطالب يدخل الامتحان وهو فاتح الكتب. يمكن الأنظمة دي أو النظام ده يعني إحنا مش متعودين عليه نهائيا. معنا الآن الأستاذ حمدي عبد الفتاح، مدير عام الإدارة التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة. أهلا بيك معنا يا أستاذ حمدي. أستاذ حمدي، وإحنا بنتكلم على إن إحنا يعني دلوقتي الطلاب والمعلمين بيرحبوا ان تانية ثانوي المفروض ان هي كانت تراكمية وان هي كانت ضمن سنة تالتة ثانوي، وهيتم فيها بقى كل اللي عايز اقول التجديدات اللي كانت هتحصل وكل الاسلوب الجديد اللي كان هيتم فيه، لكن بقت خلاص تانية ثانوي بقت عادية، سنة عادية جدا لحد ما يتمكنوا من في سنة تالتة ان شاء الله يتعودوا على النمط الجديد بقى للأسئلة. تفتكر حضرتك احنا يعني هل الموضوع دوت سليم ان احنا نبدأه من تالتة ثانوي حتى لو يعني تانية ثانوي هتبقى سنة عادية، ولا دوت ممكن ان احنا نبدأه مع اولادنا يعني من الحضانة نبدأ معهم ده، لان دي تجربة جديدة واحنا يمكن مش متعودين عليها لا اولياء الامور ولا الطلبة؟ هو فندم، هو طبعا هو لما يعتبر سنة تانية دي ثانوي سنة نقل، فده بيخف ضغط شوية على اولياء الامور والخوف من الثانوية العامة. صحيح، لان فعلا يعني مرحله الثانويه العامه دي احنا معالي الوزير طبعا عاوز يخرج من البعبع ده اللي بيخوف كل البيوت المصريه اللي عنده ثانويه عامه، اكيد ضغط نفسي ومالي على اولياء الامور. نعم. فهو لو عمل كده فعلا هيبقى فعلا قرار صائب، وولي الامر بس يتحمل كفايه عليه اللي هو سنه الصف الثالث ثانوي فقط لا غير. طب بالنسبه للنظام الجديد بقى للاسئله، نظام الأوبن بوك، ويعني إحنا أولادنا متعودة على الحفظ، متعودة على يعني يمكن دي تراكم سنوات عديدة جدا، لكن نقدر نقول إن إحنا ممكن نتخلص منها خلال عام واحد مثلا اللي هو الثانوية العامة. يعني نقدر التدريب ممكن يستغرق عام واحد أو عامين أولى ثانوي وتانية ثانوي تدريب فيهم، لإن إحنا نقدر يعني نستوعب النظام الجديد للأسئلة سواء الطلاب أو الأولياء الأمور حتى أو التابلت والحاجات دي. حضرتك ده شايف إن ده حاجة يعني من السهل إن هي ممكن تتم، ولا نبدأ من الأول خالص يبقى من الأطفال وهم في الحضانة؟ هو من السهل طبعا، هو من السهل، بس هو الطالب معبال يتعود على البعد عن الحفظ والتلقين ويبدأ في مرحلة البحث. يعني أكن مثلا أنا بقول له اعمل لي بحث عن موضوع فلان فما يقدرش ما يرتبطش بالكتاب اللي هو المدرسي فقط لا غير، لازم يبحث زي اللي بيعمل ماجستير وبيعمل دكتوراه، ما بيلتزمش بحاجة معينة، لازم يبحث ويبعد عن الحفظ والتلقين. ولو بعدنا عن الحفظ والتلقين وعندنا بحث علمي سليم هنبقى عندنا علماء، هننمي الدولة بتاعتنا، ودي سياسة الدولة اللي احنا بنسعى عليها ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. كمان الحقيقة ان الثانوية العامة هتبقى شعبتين فقط، علمي وأدبي، مفيش بقى علمي يبقى علمي رياضة أو علمي علوم، لا ده هيبقى علمي وأدبي. يمكن من أول يمكن الدكتور رضا حجازي أعلن الكلام دوت، قال 14 سبتمبر هيتم تدريب المعلمين وهيتم توفير التابلت للمنظومة الجديدة، لكن هو أكد أن طلاب الصف الثاني الثانوي هيكون عندهم حق اختيار الشعبة اللي هم عاوزينها، يا علمي يا أدبي، ما فيش العلم العلوم ولا علم الرياضة. ممكن نقول أن دي برضو بتخفف العبء على الطلاب نفسهم، خفف العبء على الطالب والضغط النفسي والمالي على أولياء الأمور، ونبعد شوية عن الحفظ والتلقين والسناتر والحاجات اللي احنا اللي هي بتشغل دائما. نعم. ولي الأمر ده، ولي الأمر دائما وأبدا بيشغل أو هو يعني تطلعه الأول والأخير إلى كليات القمة. احنا نفسنا نبعد شوية عن موضوع القمة ونخلي ونطوع لكل واحد في الحاجة اللي هو ينجح أو يصلح فيها. صحيح صحيح. ياريت إن شاء الله. ياريت والله يا أستاذ حمدي بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكرك جدا أستاذ حمدي عبد الفتاح. لا تحت أمر سيادتك. وإحنا طبعا إحنا برضو كنت عاوز أقول كلمة بالنسبة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة. إحنا معانا الأستاذ خالد سعد حجازي وكيل أول وزارة. إحنا طبعا بنتمنى له كل خير ورتمه سريع معانا جدا جدا جدا وإن شاء الله إحنا خلاص خدنا على طبعه ووصلنا والحمد لله إلى سرعته وإن شاء الله نصل إلى بر الأمان ولصالح العملية التعليمية وده كله في صالح أمنا الغالية مصرنا الحبيبة وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. بشكرك أستاذ حمدي عبد الفتاح مدير عام الإدارة التنفيذية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. بشكر كل السادة المستمعين وأيضا الضيوف اللي كانوا معايا النهاردة في نهاية الأسبوع وبشكر أيضا فريق العمل. بشكر حسام رأفت على هندسة الهواء الحقيقة باختياراته المميزة جدا في الفقرات اللي كانت معانا وبشكر أيضا أحمد دياب المعد وشكرا جزيلا ليكم. كنت معكم أمل مصطفى.